الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق. ووصلنا إلى الصفحة 900 بعد 100. قاعدة: يا واعظ التعظ. وهذا الأثر لطالما قرأته من سنين عدة، وأثر فيه تأثيرا عظيما من هذا الإمام الذي هو شيخ الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي. هذا شيخه. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي صاحب المعارف والبيان ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أبي عثمان قال: قال سفيان: كان ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يوما جالسا فغطى رأسه ثم اضطجع فبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمروهم به ائتمروا، وما نهوهم عنه انتهوا. يبكي هذا العالم الجليل لأنه يعلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وأنهم أهل كل الأمور وأهل كل الشؤون، يذهبون إليهم يفزعون ليبينوا لهم الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والسنة والبدعة والنور والظلمات والصدق والكذب والظلم والعدل والإنصاف. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعلم ربيع الرأي قول الله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ويعلم قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. كل من أتى كتاب في العلم في كل زمان ومكان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. من باعوا دينهم وآخرتهم لدنياهم ولمنصبهم ولمنزلتهم ولشهرتهم ولمالهم وشهواتهم ولذاتهم. فخاف هذا العالم الرباني أن تدخل إليه هذه الشهوة التي دخلت إلى هؤلاء المجرمين الذين يسموا في النهاية هم من أهل الدين. فقال: رياء ظاهر وشهوة خفية. هذا يحدث لكل إنسان، أما التقي الورع العالم الرباني يعلم الحلال والحرام، ويعلم أنه موقوف بين يدي الملك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. رياء ظاهر وشهوة خفية. والفرق بين العالم الرباني والعالم الدنيوي: والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهات. الصبي لا يفزع إلا أمه، إلى أمه يفزع إليها. فعوام الناس يفزعون إلى أهل العلم الذين يدلونهم على الحق وعلى طريق الجنة وطريق النار. فمنهم من يدل على طريق النار ويزعم للناس أنه، أو يزعم للناس أنه من طريق الجنة. فقال: والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم. وهذه مسؤولية عظيمة ومنصب رفيع، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. أناس يحفظون كتاب الله ويشترون به ثمنا قليلا، وأناس يحفظون كتاب الله ليدلونهم على الحق. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فقال: والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمروهم به ائتمروا وما نهوهم عنه انتهوا. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالناس يفزعون إلى أهل العلم، ومنهم العالم الرباني، ومنهم عالم الدنيا والشهوات واللذات والمال. فبكى وحق له أن يبكي، وأثر يكتب بماء الذهب، رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمروهم به ائتمروا وما نهوهم عنه انتهوا. أمر جلل عظيم. البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا قول من الله من سورة المائدة لرسول الله، هذا واجب عليه البلاغ مهما كان، فالأمر جد خطير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم آمين. قاعدة: رأس الزهادة وتوسيع كلي في مفهوم الزهد ومعناه. هذا الكتاب كتبته لأبين معنى الوعظ الرباني الشرعي، ليس الترغيب والترهيب، كما بيّنت في أول هذا الكتاب في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه وخير مما يجمع. فكل هذا الدين وعظ، أمر ونهي، ترغيب وترهيب، جنة ونار، قصص الأنبياء، وما كان لهؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله، وما كان من هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن ربيعة: سئل: يا أبا عثمان، ما رأس الزهادة؟ وانظر إلى هذا الأثر الجليل، ما رأس الزهادة؟ قال: جمع الأشياء من حلها ووضعها في حلها. هذا هو الحلال والحرام، والحق والباطل، والهدى والضلال، هذا هو. فقال يا أبا عثمان، ما رأس الزهادة؟ قال: جمع الأشياء من حلها ووضعها في حلها. فليس الزهد في الدنيا، ولكن تطبيق شرع الله، كتاب وسنة وإجماع وقياس صحيح واستصحاب والمصلحة المرسلة التي تخالف الكتاب والسنة، والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة، وسد سرع كل المسائل وأدلة الأحكام الكلية. فهذا هو الدين. فقال: جمع الأشياء من حلها ووضعها في حقها. قاعدة: متى يحرر دين المرء؟ روى ابن عيم في حلية الأولياء عن التابعي أبي عبد الله طاووس بن كيسان قال: لا يحرر دين المرء إلا حفرته، يعني قبره، كما في حديث الترمذي وقال حسن صحيح: أكثروا من ذكر هذه من لذات. فقال: لا يحرر دين المرء إلا حفرته. وروى ابن عيم في الحلية قال طاووس، وهو صاحب ابن عباس ترجمان القرآن، الإمام أحمد الذي قال أبو زرعة يحفظ 1000 حديث بين المرفوع والموقوف، وفوق كل ذي علم عليم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ففي مرض موته، فانظر إلى، لذلك سمي إمام أهل السنة والجماعة، إن قيل إمام أهل السنة والجماعة مطلقا فهو الإمام أحمد بن حنبل، أي بعد الصحابة والتابعين. ففي مرض موته، والموت شديد، ولا بد للإنسان أن يتأوه، أقل شيء يفعله، فقال لابنه: ائتني بصحيفة طاووس. فأتى بها، وفيها كان طاووس يكره التأوه لأنه اعتراض على قدر الله. فظل الإمام أحمد إلى أن توفاه الله ما قال هؤلاء العلماء الربانيون. نقل ابن القيم في الجزء الثالث في بدايته في زاد المعاد صفات العالم الرباني. العالم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، العامل بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، المعلم للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وما تفرع منهما من أدلة الأحكام. فهنا قال، فقال لا يحرر دين المرء إلا حفرته، إلا حفرته. فطاووس قال هذا، وقال كذلك طاووس: حلو الدنيا مر الآخرة، ومر الدنيا حلو الآخرة. معلوم المؤمن في سجن والكافر يتمتع بالدنيا. فالقضية هنا أنت خلقت لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إلا ليوحدون، وإلا للعبادة، إلا لآمرهم وأنهاهم. فالأمر تكليف، والتكليف مشقة. فقال: حلو الدنيا مر الآخرة، ومر الدنيا حلو الآخرة. وروى ابن عيم عن سفيان قال: جاء ابن لسليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين، فجلس إلى جنب طاووس فلم يلتفت إليه، وقيل له: جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه؟ فقال: أردت أن يعلم أن لله عبادا يزهدون فيما في يديه، رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجوره أمهاتهم، ما أمروهم به ائتمروا، وما نهوهم عنه انتهوا. قاعدة: الإيمان قائد، والعمل سائق، والنفس حرون. روى أبو نعيم في الحلية عن التابعي وهب بن منبه قال: الإيمان قائد، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، والعمل سائق، عمل على الكتاب والسنة. حديث النبي في الحديث المشهور: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي رسول الله؟ وفي رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. وحديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. العمل على منهاج النبوة، سبيله، طريقه، منهاجه، كل ما كان في الدنيا والآخرة. الإيمان قائم، والعمل سائق، والنفس حرون. إن النفس لأمارة بالسوء، حرون، تريد إهلاكك في الدنيا والآخرة. قال: الإيمان قائد، والعمل سائق، والنفس حرون. إن فتر قائدها صدت عن الطريق. ما هو قائدها؟ الإيمان قائد. قال: إن فتر قائدها صدت عن الطريق. فتر الإيمان، فتر معرفة المسائل الشرعية. طلب العلم فريضة على كل مسلم. المقلد كالبهيمة تنقاد. فالإيمان والعمل الصالح هو الذي يبين لك الحلال من الحرام. إن فتر قائدها صدت عن الطريق ولم تستقم لسائقها. الإيمان قائد، فقال: إن فتر قائدها ولم تستقم لسائقها، لأنها قليلة الإيمان، يدخل فيها الشهوة، ويدخل فيها الهوى، ويدخل فيها الحرام، ويدخل فيها الفجور، وكذا وكذا وكذا. الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. وإن فتر سائقها حرنت ولم تتبع قائدها، النفس. فإذا اجتمع الإيمان والعمل استقامت طوعا أو كرها. ولا تستطيع أبدا إلا بالطوع والكره. وإن كان كلما كره الإنسان شيئا تركه، أوشك ألا يبقى من دينه شيء. المشقات والفروض والواجبات تكاليف، وفيها كره شاء أم أبى. والإيمان يحبس كل هذه الأمور. هذا الأثر العظيم لعطاء السلمي بلغنا: أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. هناك علم وعقل وبيان، وهناك شهوة وهوى. لا علم ولا عقل ولا بيان، لأن الشهوة والنفس والهوى قاعدة لكل هذه الأمور، قاعدة. أبناء الأربعين والخمسين والستين خذوا حذركم. قال أبو نعيم في حلية الأولياء عن وهب ابن منبه من أئمة التابعين وكان من علماء أهل الكتاب، قال: قرأت في بعض الكتب أن مناديا ينادي من السماء الرابعة: يا أبناء الأربعين أنتم زرع قد دنا حصاده، يا أبناء الخمسين ما قدمتم وما أخرتم، يا أبناء الستين لا عذر لكم، ليت الخلق لم يخلقوا، وإذا خلقوا علموا لماذا خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليتهم علموا أنهم خلقوا للقبر وخلقوا للآخرة لا للدنيا. قد أتتكم الساعة فاحذروا حذركم، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، للطفه ورحمته ووده يحذركم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فالود من العمل الصالح، والودود الرحيم الرؤوف. إنما يحذركم لتتيقظوا، الموت قادم. قاعدة رؤوس النعم ثلاثة، ثالثها العمل الصالح، عفوا المال الصالح. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن وهب قال: رؤوس النعم ثلاثة، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. رؤوس النعم ثلاثة، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. تكلمنا كثيرا في الأموال وعظم المال سلبا وإيجابا. أصل هذه الدنيا والدين على المال، ولكن أي مال؟ كما في صحيح البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل أمن الحلال أخذ أم من الحرام. نتكلم على المال، أخذه من حله ووضعه في حله، وهذا الذي تقوم به كل شيء، الدين والدنيا. الدعوة إلى الله على بصيرة إنما تكون على المال، لأنها تنشر، والبلاغ لا بد من النشر، فالمال لا بد منه، ولكن يأتي من حله ويوضع في حله، لأنك ستسأل عن كل مليم رزقه الله لك. رؤوس النعم ثلاثة: أولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية. نعمة العافية، الصحة، المرض يعطل الإنسان عن كل شيء في الدين أو في الدنيا، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. وذكرنا أحاديث كثيرة في عكس هذا، ولكن المال مهم كما بيّن النبي، قال: المال الصالح. قلت هذه القاعدة على ضوء الحديث السابق: نعم المال الصالح للرجل الصالح. إي والله، نعم المال الصالح للرجل الصالح، وهذا لا ينافي الزهد. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والمقاصد الشرعية كلها قائمة على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وأصلها جلب المصالح ودفع المفاسد. فقال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. قلت كما في الركيزة الأولى وفقه الحديث: قاعدة أركان الشرك. روى ابن عيم في حلية الأولياء عن وهب بن منبه: قرأت في الحكمة للكفر أربعة أركان: ركن منه الغضب، وركن منه الشهوة، وركن منه الطمع، وركن منه الخوف، فبين لك أصل ما يحدث. قرأت في الحكمة للكفر أربعة أركان، ركن من الغضب عياذا بالله. وطبعا في الغضب، والغضب كما قسمه ابن القيم الإمام ثلاثة أو ثلاث مناصب أو منازل أو مراتب أو درجات: الأعظم والأقل والوسط. فالغضب الأعظم لا يقع فيه شيء، لا كفر ولا طلاق. قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، عندما يغلق العقل بالكلية، يغلق، لا طلاق في إغلاق، سواء بالغضب أو بالسكر أو بالإكراه أو بكذا وكذا ما يوافق هذا بالأمثال والأشباه والنظائر. والأخير: لا يطلق أحد إلا وهو يدرك ما يقول. فالغضب البسيط الذي يعي الإنسان فيه الأمر طلاقه يقع. قال ابن القيم: هذا الثاني الوسط بين هذا وذاك، وأخذ بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالأصل واليقين الزواج، والشك غضب أو لا غضب. كمثال: الرجل الذي طلق زوجته لا يدري ونسى هل طلقها ثلاثا أم اثنين، فهذه كمثال لهذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك، واليقين أنها زوجتك وأنت زوجها، والشك طرأ عليك، والشك لا قدرة له على أن يمحي اليقين. فقال الثانية الوسطية: لا يقع الطلاق، لأن الأصل اليقين لا يزول بالشك. ودليل ذلك حديث صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، اللي هم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، الشك الرابعة، والذي استيقن الثلاثة فلا عبرة بالرابعة لأنها الشك. فقال هنا: ركن منه الغضب وركن منه الشهوة عياذا بالله. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ركن منه الطمع عياذا بالله، وهذا من أشد ما يكون، الطمع والجشع وعدم الرضا بالقليل. وركن منه الخوف. فهذه أركان الكفر، ولكن الأصل كما قال الإمام مالك: إن كان هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كثير حتى في عزبة الهجانة أئمة ويقولون: من ترك الصلاة كفر وخرج من الملة. هذا أمر جلل، هم لا ينظرون إلى منهجية الترجيح وكيف تتكلم في دين الله بعلم أصول الفقه، العلم وهو العلم الذي يتوصل به القواعد التي يتوصل بها الاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. هذا الحديث صحيح لا مرية فيه، صحيح مسلم، وفي الترمذي برواية أخرى حديث حسن صحيح. حديث رواه الخمسة: أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والإمام أحمد، ورواه أبو عمر عبد البر في التمهيد في شرح الموطأ من الأسانيد، وقال: هذا حديث حسن صحيح. لما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ترك الصلاة والزكاة وكذا، فقال في الصلاة: فأمره من ترك الصلاة بالكلية فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وحديث النبي في البخاري ومسلم: يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. هذا مخصوص بمن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحديث أكثر من حديث في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. فتركوا هذا الحديث ولم يجعلوه مخصصا، وعلم أصول الفقه العام يحمل على الخاص، والمطلق يحمل على المقيد، والمجمل يحمل على المبين، والمتشابه يحمل على المحكم، والمنطوق والمفهوم يحمل على المنطوق، والمنسوخ يحمل على الحامل على الناسخ، فهنا لا يستقيم لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بعلم أصول فقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. قاعدة: لو أن أهل القرآن أصلحوا لصلح العباد والبلاد. إيه ورب الكعبة، والله وتالله وبالله، والله وتالله وبالله. قال الإمام الذي قال عليه النبي: عليكم بفقه ابن أم عبد عبد الله بن مسعود، فيما رواه الدارمي كما شرحت كتاب مقدمة سنن الدارمي. قال فيه فيما رواه الدارمي عن ابن مسعود قال: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أما إني لا أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون لهم خلفا، ويقوم قوم يأخذون الأمر برأيهم أو يقيسون الأمور برأيهم. فالقضية هنا مرجعها ومبناها وأصلها ودعامتها العالم الرباني، ولكن علماؤكم، هذا هو، هذا هو الذي تستقيم به ويستقيم به العباد والبلاد. لو أن أهل القرآن أصلحوا لصلح العباد والبلاد. شهوة خفية، رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ففعلوا وعملوا ما عليهم، ثم يواجهوا بأناس اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. روى أبو نعيم في حلة الأولياء عن التابعي ميمون بن مهران قال: لو أن أهل القرآن أصلحوا لصلح الناس. هذا موطن الداء، قاعدة العلماء هم ضالتي. روى أبو نعيم في حلة الأولياء عن ميمون بن مهران: العلماء هم ضالتي في كل بلدة وهم بغيتي، ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. محمد بن المنكدر رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك أبو نعيم في حلة الأولياء، وله آثار عظيمة بينتها. فقال إن الرجل الصالح، إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل الدويرات حوله، ولا يزالون في حفظ من الله ما دام فيهم. الرجل الصالح والعالم الرباني مكانه حفظ بإذن الله لكل من حوله، لكل من جيرانه، وفي هذا البيت وفي هذا الشارع وفي وهذه القرية. إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل الدويرات حوله، ولا يزالون في حفظ من الله ما دام فيهم. فقال: لو أن أهل القرآن أصلحوا لصلح الناس. ونختم بهذه قاعدة: من أساء سرا ومن أساء علنا. روى أبو نعيم عن ميمون بن مهران قال: من أساء سرا فليتب سرا، بينك وبين الله، والأصل الستر، حتى لو رجل أو امرأة زنت لا تودي بنفسها ليقام عليها الحد. وهذا اللي في الصحيحين، لما زنى ماعز يعني أوصاه أبو بكر وعمر ألا يذهب إلى رسول، هذا هو الأصل ما دام في السر. فقال: من أساء سرا فليتب سرا، ومن أساء علانية فليتب علانية، فإن الله يغفر ولا يعير، والناس يعيرون ولا يغفرون. القاعدة: رغيف حلال على مائدة كرام. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التابعي أبي وائل شقيق ابن سلمة قال: أهل بيت يضعون على مائدتهم رغيفا حلالا لأهل بيت غرباء، إيه ورب الكعبة، أهل بيت يضعون على مائدتهم رغيفا حلالا، لأهل بيت غرباء أو لأهل بيت غرباء، كما في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها القتل ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل القتل. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل، يشاع وينتشر، وفي رواية وينبت فيها الجهل ويرفع فيها العلم، مع حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، مع حديث البخاري: إن بين يدي الساعة أو يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام، لا يفرق معه أن يأخذ المال من حلال أو من حرام، وهذا من أعظم ما يكون. فلذلك قال: أهل بيت يضعون على مائدتهم رغيفا حلالا لا أهل بيت غرباء، لأنهم يطبقون شرع الله، كتاب الله وسنته، ويعلمون الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والهدى من الضلال، والرشاد من الغي، والسنة من البدعة، والجهل من العلم، فلا يأكلون ولا يؤكلون أبناءهم وأزواجهم إلا برغيف حلال. فنسأل الله السلام والعافية. الأمر أصبح عظيما، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا بد من تحري المال الحلال الذي يدخل فمك وفم أولادك وزوجاتك، هذا هو، لأنك ستحاسب كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري ومسلم: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول. قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون، وقفوهم إنهم مسؤولون. قال صلى الله عليه وسلم في مروى مسلم وسنن أبي داود: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقود. فأنت تأتي بمال حرام، عمل ليس بحلال، وأنت تعلم وتقول: يا شيخ غصب عني. غصب عنك إيه؟ ربنا يفتح عليك ويسد فاقتك، اللهم أمين. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، من يقود. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيوم القيامة ستحمل وزر هؤلاء لأنك أطعمتهم الحرام. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية قاعدة كلية شاملة عظيمة: التعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان. أحاديث عظيمة تبين معنى هذه الآية. كل عمل صالح شاركت فيه بالقول أو الفعل أو الشهادة أو الإشارة، لك صلاح ولك خير وثواب من هذا الصلاح، وكل عمل فاسد حرام لك منه وزر عليك في الدنيا والآخرة. والأحاديث كثيرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن رسول الله ولعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه كلهم سواء. لعن الله ولعن رسول الله في الخمر عشرة، في كل من ساعد في معصية هو له إثم فيها. وهناك في علم أصول الفقه: الحرام لذاته والحرام لغيره. أما الحرام لذاته هو الحرام المعروف في الحرمة: الكذب والغش والظلم وعدم الإنصاف والزنا والربا وكل هذا، كل من شارك في معصية يأثم فيها. هناك الحرام لغيره، عمله حلال ولكنه يأتي بهذا العمل وهذه الصنعة في شيء حرام، مثلا رجل بناء أو نقاش أيا كان، كهربائي، بتاع أدوات صحية وهكذا، وعمل بعمله الصالح في مكان يعصى فيه الله، في خمارة، في مكان نسأل الله العفو والعافية، مكان فيه دعارة، في مكان يعصى فيه الله أيا كانت هذه المعصية، فعمله في ذاته حلال، وعمله لغيره لأنه استخدم هذا الشيء في شيء حرام. ويضرب المثل بكذا، برجل يبيع السكاكين، فعلم أن فلانا، وهو علم منه يقينا أنه سيأخذ السكين ليقتل به رجلا كذا أو امرأة، فحرام عليه البيع، مع أن البيع في كل شيء وأحل الله البيع، فهناك حرام لغيره وهناك حرام لذاته. فقوله أهل بيت يصنعون يضعون على مائدتهم رغيفا حلالا لأهل بيت غرباء. غريب، الناس لا تفرق معها، نقول يا ابني بارك الله فيك، يا بني هذه الصنعة لا تجوز وهذا العمل لا يجوز، ويقول كذا وكذا وكذا، ويوسع مسألة الضرورة والحاجة. لا، الضرورة التي تتعطل بها الدنيا بالكلية، والحاجة الملحة جدا لو لم تحدث لهلك حال الإنسان. فالضرورة أمر عظيم، ولكن ليس كل شيء صغير نقول عليه ضرورة وحاجة ملحة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذه قواعد كلية لابد أن نتبينها تبينا جديدا عظيما. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا يتساهل الإنسان أن يعمل في عمل هو يعلم أنه وراءه من يأكل من يده، ويتجه إلى مال حرام أو إلى عمل حرام. رسول الله بيّن هذا، وأن الذي يترك الشيء لله عوضه الله خيرا منه. فالأمر لا بد أن يستقر في العقائد والمناهج المعتبرة على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه. هذا حديث في غاية الصحة والجودة. وإن العبد لا يحرم الذنب بسبب الرزق بسبب الذنب يصيبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تنالوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن هذا الرزق تأخذوه بمعصية الله، تنالوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالرزق والرغيف الحلال يكون الجسد فيه حلالا، والقلب والمعتقد والفكر، حتى الشيء الذي يظنه الناس صغير، الذي يعصي الله لا صغير ولا كبير، كل معصية كبيرة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف على نبينا، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم كل الطيبات، والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، ويحرم عليهم الخبائث، كل خبيثة تضرك في جسدك أو في مالك أو في أهلك هو حرام، كل خبيثة. معلوم في كل المعسل والسجائر مكتوب فيها هذه تؤدي إلى السرطان، سرطان الرئة، وأنت ستسأل عن كل جنيه وكل قول وكل عمل وكل فعل، فلا يجوز لك. يقول لك السجائر مكروهة. مكروهة إيه؟ السجائر حرام بالإجماع، يحرم ويحرم عليهم الخبائث. السجارة لوحدها نقول معصية؟ لا، كل نفس معصية، كل نفس معصية، وكل شفطة من الشيشة معصية، ويحرم عليهم الخبائث. فأنت تأتي بهذا المال لشرب ما حرمه الله، ستسأل عليه. ولدك أولى وأهلك أولى. العلبة النهاردة بكام؟ هذا يعني كل هذا حرام. فلا بد من فهم هذه المنظومة العقدية السنية القرآنية، لأنك مسؤول، تزوجت وعندك أولاد، وعلى نفسك ستسأل. أهل بيت يضعون على مائدتهم رغيفا حلالا لا أهل بيت غرباء. قاعدة نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، وكلية الكليات. شوف الكلام. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي وائل شقيق ابن أبي سلمة من أصحاب ابن مسعود، وابن مسعود صحابي الجليل، قال النبي فيه عليكم بفقه ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود، قال هذا الإمام يا سليمان، سليمان هذا سليمان الأعمش، كان يحفظ ألف ألف حديث كالإمام أحمد بن حنبل والسليمان هذا تلميذ أبي وائل الذي هو تلميذ الصحابي عبد الله، وعبد الله تلميذ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله من يوحى إليه؟ الله سبحانه وتعالى. يا سليمان نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، لا إله إلا الله. يا سليمان نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، يعني إيه ما عصانا؟ يستجيب لنا. ولو أن أهل، كما قرأنا آنفا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فقال بعدها أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أنتم نايمين وينزل عليكم المصيبة كما يحدث في غزة مثلا، نسأل الله العفو والعافية. أو أمن أهل القرى أن يأتيكم أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين. ثم قال أفلم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، الذين أهلكهم الله، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون لا تخافون. أو لم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، الذي يقرأ القرآن ويعلم القصص القرآني وما حدث للأمم، كما في سورة الأعراف كثير منها ذكرته وسنذكر إن شاء الله. أو لم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، الذين كانوا أحياء بعد أن مات الذين أهلكهم الله بالمعاصي فيحذرهم الله. أو لم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كما فعل من قبل ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فقال يا سليمان نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. فانظر الطاعة لها بركة في الرزق وفي المال وفي القلب وفي الفكر وفي المعتقد وفي الجسد وفي الأرزاق وفي الأولاد وفي الأزواج. يبارك الله لك في ولدك يصبح ولدا صالحا كما بينتك محمد بن إمام محمد بن كعب القرظي. إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته الجيران وأهل دويرات حوله، ولا يزالون في حفظ من الله ما دام فيهم. يا سليمان نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. قلت قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال كل أهل العلم سلفا وخلفا في معنى هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل كرب وهم ومصيبة وكل شيء وكل بلاء في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تدري فيرزقك الله شيء ما خطر على بالك أصلا، فيقول سبحان ربي العظيم ويقول الحمد لله رب العالمين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أصل التوكل على الله من أصول أهل السنة والجماعة، لا تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. قال إياك نعبد وإياك نستعين، بدأ بالعبادة ثم الاستعانة. إياك نعبد العبادات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل هذه الخيرات. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بالله في كل مصالحنا الدنيوية والأخروية، فلا يستعان بالله إلا عندما يأتي بشرط الاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين، ما قال إياك نستعين وإياك نعبد، لا، إياك نعبد أولا ثم إياك وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن عبدوا رب هذا البيت، عبدوا الله أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هذا نزلت الآية في على أهل مكة أهل قريش. والقاعدة في أصول الفقه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فكل قرية فعلت هذا يحدث ما لها ما حدث من قريش وكل الأمم السابقة. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، مش قال جوعها وعراها، لا، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا المعنى القرآني الجليل، أنت ارتديت الخوف والثياب، أنت ارتديت الخوف والجوع عندما تلبس ما تواري به سوءتك وعورتك، لا تخلعها حتى وأنت في النوم. فالصورة هنا من شدة معصية الله ألبسها لباس الجوع، فكان الجوع ليل نهار في كل ساعة معهم، والخوف كل ساعة معهم، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يا سليمان نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. فانظر إلى كل الأمم تعلم ما السبب في الخراب. السودان حفظها الله وحفظ أهلها، مستهدفة من سنين. السودان كانت دولة واحدة ثم انقسمت شمال السودان وجنوب السودان، وتولى رئاسة رجل غير مسلم، وبعد ذلك تقسمت كذلك الدعم السريع والناحية الأخرى في الجيش، والأمور عظيمة، ورب الكعبة نبكي دما على هؤلاء. ما رأينا الذي يحدث في هذه الأزمنة، كل شيء حدث، اغتصاب وقتل وذبح وتشريد ونزح وكل شيء. لابد أن نرجع إلى أنفسنا، وكل إنسان يحدث معه كذا يقول نستغفر الله ونتوب إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما عملت وما كسبت وهم لا يظلمون. كل دولة في الدنيا قد يحدث لها هذا، السودان كما حدث، وليبيا وسوريا والعراق واليمن وغزة فلسطين. فلا بد من الرجوع إلى الله، لا بد من منهجية الكتاب والسنة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم إننا نبتدي ولا نقتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يقول للشيء كن فيكون. يريد أن، لو أراد أن يهلك كل أعداء الإسلام والمسلمين بكلمة كن فيكون ستكون، ولكن الأمة بعيدة عن الكتاب والسنة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم العلة بعض الذي عملوا، فلو أذاقهم كل الذي عملوا لأهلكهم عن بكرة أبيهم، ولكن الله رحيم ودود حليم رؤوف، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أختم بقاعدة بما تزين القرآن. روى أبو نعيم في الحلية عن الأعمش عن شقيق، مر علي عبد الله بن مسعود بمصحف مزين بالذهب، مر علي عبد الله بن مسعود بمصحف مع شقيق بن أبي سلمة مزين بالذهب، فقال عبد الله بن مسعود إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق. تلاوته بالحق، ليس من السنة بهرجة المساجد سواء الزخرفة على الحيطان أو المكت. التزيين بالعمل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، المصاحف في البيوت، في الصلاة، في الأنتريه، على تابلو العربية، في المساجد، في المحلات، ولا يقرأ ولا يعمل به، لا يعمل به. هذا القرآن أنزل ليعمل به، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والناس في غاية البعد عن القرآن. قال إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق، التدبر، البصيرة والإدراك والعمل بما هذه الآيات. وقفوهم إنهم مسؤول، كل إنسان مسلم عاقل بالغ سيسأل. هذا القرآن نزل على كل الناس أجمعين ليعمل به، فإذا كان ذلك كذلك فلا تتعجب أن يحدث في فلسطين كذا، أو في السودان، أو في ليبيا، أو في اليمن، أو ما كان في البوسنة والهرسك والشيشان وكذا وكذا وكذا وكذا. لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهذا هو الخلاص والنجاة والمناص إذا أردتم لأنفسكم النجاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.